الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله صحبه ومستدى لهداه لأيوم الدين. بين أيدينا كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام عبد الله بن قتيبة رحمه الله. وانتهينا ولله الحمد مما يتعلق بالمسائل التي لا بد من طالب المتخصص وأيضا الذي يريد أن يزيل ما في القرآن من إشكالات قد تعلق ببعض أذهان الناس، وإن القرآن كله واضح كما قال سبحانه وتعالى، قال تبيانا لكل شيء، قال بيان للناس، هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة. فالقرآن واضح الدلالة وبين، ووصف الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب المبين وهو بين واضح. ولكن قد يقع عند بعض الناس إشكال، فأراد ابن قتيبة أن يرد على من يثير هذا الإشكال أو يقع في نفسه إشكال، فوضع مسائل مهمة في لغة القرآن وبلاغته، وضع مسائل مهمة في لغة القرآن وبلاغته حتى يعني يتمكن الطالب والباحث والقارئ، يتمكن قبل أن يدخل ويخوض، قبل أن يخوض في مسائل الردود على الشبهات وعلى إزالة ما يوهم التعارض أو ما تكون في الآيات فيها إشكالات. أعطاك مسائل مهمة لابد أن تتقنها وتفهمها، ويتعلق بلغة العرب وبلغة القرآن، بلغة القرآن ما يتعلق بالحذف والتكرار والاستعارة والكناية وغير ذلك، كل المسائل مرت معنا حتى نفهم ونستطيع الرد على ذلك. الآن ينتقل إلى يدخل في الآيات وفي السور التي فيها إشكالات، والذين حققوا الكتاب وطبعوه قد يقال أنه وجدوا نسخا لابن قتيبة، بعضها مرتب الآيات حسب السور وبعضها لم يرتب. فالنسخة التي بين يدي وهي تحقيق السيد أحمد صفر ومحقق جيد وطباعة المكتبة العلمية، ما رتب، بدأ بأول ما بدأ من سورة سبع، وبعض النسخ مرتب بدأ من البقرة. نعم، هل عندكم جميعا بقرة؟ نعم، هذه النسخة التي معي بدأ في سورة سبع، هذا تحقيق سعد بن نجرة. عموما لا يعني ليس هناك فرق كبير، يعني بدأنا بهذه أو بدأنا بهذه، الأمر في السعة. قد يكون هو له وجه أنه بدأ بسور معينة، ثم قد يوجد هناك مثلا هو رتبها أو لما أعيد في نصفة إليه رتبها. طيب البقرة ما الذي عندكم؟ طيب نشوفه، هو يعني حتى يعني شيخ ابن قتيبة يعني متمكن وله نظرة في التأليف، نظرة واسعة، فهو يجيد التأليف، ولذلك لاحظ أنه بدأ بالقواعد والمسائل المهمة التي ينبغي للطالب أن يتقنها ثم يدخل. ثم ذكر آيات، لما ذكر الآيات ذكر مجموعة من آيات ليست كثيرة، لكنه قد يكون هذه فقط مجرد أمثلة، حتى أنت يعني من خلال هذه الأمثلة تستطيع أن، ثم بعد ذلك دخل على مسائل أخرى غير الأمثلة وهي كدراسة، لكنه دخل عليها على أنها ألفاظ هذه، يعني مثلا يقول القضاء في كتاب الله ما معناه، الأمة ما معناها، وهكذا الصلاة ما معناها. فقد يأتيك شخص يقول لك مثلا ما الفرق بين الرجس بالزاي والرجس بالسين، مثلا يقول لك الفتنة يا أخي أقرأ في كتاب الله أجد الفتنة يعني تتكرر في كتابه وقد كلها عدة معاني. فما معنى الفتنة؟ كل آية قد كلها معنى غير معنى هذا. نعم. يعني شوف الآن عندك هنا يقول لك الفرق، كلمة الفرق هذا يعني قريب جدا من المشتركات. يقول الفرق هنا يقول الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج. كيف فرض الحج؟ قد يكون الحج سنة، قد يكون هو أفرض الحج سابقا وأراد أن يحج مرة أخرى، فكيف نقول فمن فرض فيهن الحج؟ هذا معنى هذا لفظ. وقال في موضع آخر فنصف ما فرضتم. كيف ما فرضتم؟ هل المهر كيف فرضتم؟ هم فرضوا عليك، لست أنت الذي فرضته، هو مفروض عليك أنت. فيقول هنا أيضا فريضة من الله في الزكوات، في الزكاة، قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال أيضا لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض لكم، هذا معنى. قال أيضا سورة أنزلناها وفرضناها إلا الذي فرض عليك القرآن. فهو يأتي بهذه الكلمات ثم يفسرها. فنبدأ الآن، هو الآن عندي البقرة، اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما جاء من المشكل في بعض السور في سورة البقرة، قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الذي هاهنا بمعنى الذين استوقدوا نارا، وربما جاءت مؤدية عن جميع. قال الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، أراد مثل المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأوقدوا نارا، فلما أضاءت النار ما حولهم أطفأها الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالظلمة الأولى التي كانوا فيها الكفر، واستيقادهم النار قولهم لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. فلما أضاءت لهم ما حولهم واهتدوا وآمنوا خلوا إلى شياطينهم فنافقوا وقالوا إنما نحن مستهزئون، فسلبهم نور الإيمان وتركهم في ظلمات الكفر لا يبصرون. ثم ضرب لهم مثلا آخر شبيها بهذا المثل فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، والصيب المطر، والظلمات ظلمة الليل، وظلمة السحابة، والرعد دليل على شدة ظلمة الصيب وهوله. أراد ومثل قوم في ظلمات ليل ومطر، فضرب الظلمات لكفرهم مثلا، والبرق لتوحيدهم مثلا، فقال إذا قالوا لا إله إلا الله اهتدوا، كما يهتدي هؤلاء القوم بالبرق إذا لمع فيمشون، وجعله يكاد يخطف الأبصار لشدة ضوئه، وإذا نافقوا فاستهزأوا وخلوا بشياطينهم فتابعوهم، عموا وصموا، كما يظلم هؤلاء إذا سكن لمعان البرق فيقومون. طيب، هذا الموضوع الأول وهو في سورة البقرة، فيما ضربه الله من مثل في الحق في المنافقين، وهو ضرب الله سبحانه وتعالى في المنافقين ضرب مثل ناري ومثل مائي. ما الإشكال في الآية؟ لماذا ساق أو لماذا اختار ابن قتيبة هذه الآية وأوردها كمثال على ما أشكل؟ ما وجه الإشكال؟ الذي، نعم، كلمة الذي، أيوة، قد يكون الإشكال من وجهين. نعم، الوجه الأول أن الذي مفرد ثم عطف عليه جمع، نعم، أو رده بالجمع، قال أو جمع بالبداية ثم مفرد، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أيوة، كمثل الذي استوقد مفرد نارا، ثم قال فلما أضاءت ما حوله مفرد، ثم قال ذهب الله بنورهم جمع، وتركهم جمع في ظلمات لا يبصرون. هذه الإشكال، كيف يبدأ بالمفرد ثم يأتي بعد ذلك بالجمع؟ والجواب هذا أجاب عليه محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إلهام للإضطراب، وهو كتاب نقرأ يحضرونه يوم السبت، موجود الجواب فيه جوابا شافيا، وهو يقول إن الذي اسم الموصول يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، وهذا أيضا أسلوب من أساليب العرب أنه يبدأ بالمفرد وينتهي بالجمع. وأسماء الموصولة، أسماء الموصولة الذي أو من، وكذلك أسماء الشرط والاستفهام، هذه تأتي مفردا ويخاطب بها الجمع، هذا يعني مر معنا أصلا، حتى هو المقتيبة ذكر في المقدمة لما قرأناها، هو إطلاق المفرد والمراد الجمع، إطلاق الجمع والمراد المفرد، إطلاق المثنى والمراد شخص، وهكذا ألقيها في جهنم وهو يخاطب واحد، وهكذا. فهذا أمر واضح كما في قوله تعالى تلك حدود الله في آخر آيات الفرائض المواريث، قال تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله، ومن يطيع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف الأول قال خالدين فيها، جنات خالدين فيها، وهو من، فيأتي بالإفراد لماذا؟ حتى يعمم الحكم. هذا إشكال واضح. الإشكال الثاني ما هو؟ يقول هل هذا حقيقة ولا مثل؟ يعني وما الغرض منه؟ نقول هذا ليس بحقيقة مثل، وإنما هو يعني عبر عن حال أو وصف حال المنافقين، حال المنافقين مع الإسلام كحال من نزل في أرض فلاة وأوقد لأنه كان في ظلمة، وهي ظلمة الضلال والجهل والكفر، ثم أبصر بعد ذلك، بعد هذه الظلمة أبصر النور، ثم لما أبصر النور وعرف أين مكانه أخذ الله منه. فهذا المنافق كذلك كان في ظلمة الكفر، فلما دخل بالإيمان والتوحيد وأبصر الإيمان ثم رجع تركه الله في ظلمات، وهذا مثل واضح لا إشكال فيه. طيب الموضوع الثاني ما هو؟ ومن سورة البقرة، نعم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلى قوله يردون إلى أشد العذاب، نزلت في بني قريظة والنضير، يقول أخذ الله عليكم في الكتاب ألا تسفكوا دماءكم أي لا تقتتلوا فيقتل بعضكم بعضا، ولا تتركوا أسيرا في أيدي الآسرين فيقتلوه، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم أي لا تغلبوا أحدا على داره وتخرجوه، فقبلتم ذلك وأقررتم به وهو أخذ الميثاق وأنتم تشهدون بذلك، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي تقتتلون فيقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أي تتعاونون، وإن يأتوكم بهم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب في فك الأسير وتكفرون ببعض في إخراجكم من أخرجتم من ديارهم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فجوزي بنو النضير بأن أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ديارهم الأول لأول الحشر، وجوزي بنو قريضة بقتل المقاتلة وسبي الذرية. طيب هذه الآية يعني وهي قول سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هي معطوفة على ميثاق سابق، والميثاق السابق هو ميثاق عام بني إسرائيل في أصولهم وأجدادهم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، هذا الميثاق الأول، ثم عطف بعده وقال وإذ أخذنا ميثاق. الأول كان للأسلاف والأجداد وآبائهم وهم داخلون فيه، وهذا خاص بهم، هذا خاص بمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين الله سبحانه وتعالى مثالب هؤلاء وقبائحهم ومواقفهم السيئة، وقد أخذ الله عليهم الميثاق ألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يخرج بعضهم بعضا من دياره، وأنه إذا وجد أحد منهم أسيرا فعليه أن يفك أسره، فأخذ منهم هذا الميثاق. فما يعني ما قصة بني إسرائيل في هذا الميثاق؟ نقول أن اليهود نزلوا المدينة، ولما نزلوا المدينة ما سبب نزولهم إلى المدينة؟ كانوا يبحثون عن نبي الساعة، فهم عندهم في التوراة أن نبي الساعة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث في حرة بين ماء ونخل، فبحثوا ووجدوا المدينة وخيبر، فاستقروا في خيبر واستقروا في المدينة يبحثون عن نبي الساعة يظنون أنه سيبعث منهم، لأن الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، فظنوا أنه خاتم الأنبياء سيكون منهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. أوس والخزرج كانوا لما استقروا في المدينة بدأوا يستفتحون يقولون سيبعث منا نبي وننصره ونقتلكم، يعنون الأوس والخزرج. فلما نزلوا وهم كانوا ثلاث طوائف، طائفة بني قريظة، وبنو قريظة هم الذين تحالفوا مع الأوس، ثم طائفة بني قينقاع وبني النضير وتحالفوا مع الخزرج، وكان الأوس والخزرج قد قبل ذلك يتقاتلون وقد وقعت يعني بينهم معارك كبيرة مثل يوم بعاث وغيره. فهؤلاء تحالفوا، فإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج نصر الأوس بنو النضير بنو قريظة ينصرون الأوس، وهؤلاء ينصرون الخزرج، فكان إذا وقع قتال بينهم هؤلاء يقتلون إخوانهم اليهود، يقتلون إخوانهم لأنهم مع هؤلاء، وهؤلاء يقتلونه وكذلك، فيقع والله نهاهم قال لا تسفكون دماءكم، ثم يخرجونهم من ديارهم وطردونهم، يخرجونهم من قال لا تخرجوا أنفسكم، وكلمة أنفسكم هذه معروفة أن المراد به إخوانكم، فقول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذه معروفة. قال أخرجون أنفسكم من ديار، ثم أقررتم بهذا الميثاق وأخذتموه وأنتم تشهدون أنكم أقررتم به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي نعم يقول تخالفون الميثاق وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قال تظاهرون، أصلها تتظاهرون أي تتعاونون عليهم مع من تحالفتم معه، قال بالإثم والعدوان، قال وإن يأتوكم أسارى، هذه نقطة أو هذه مسألة هم أخذوا منها، قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم حرم عليكم إخراجهم، يقول يعني سبب الفدية هو إخراجهم أصلا ووقوعهم في الأسر، السبب قتال والإخراج، فإذا وقعوا وانتهت الحرب تبادلوا الأسرى أو أخذوا الأسرى بفدية، قال تفادوهم وهم حرم عليكم إخراجهم، قال الله عز وجل يعني إنكارا عليهم، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتأخذون بالفدية وتكفرون ببعض الكتاب تكفرون ببعض وهو قتل والإخراج، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد أخزاهم الله، قال ويوم القيامة تردون إلى شد العذاب. طيب يقول فجوزي بنو النضير وجوزوا أيضا بنو قريظة، بنو النضير أخرجوا وبنو قينقاع أيضا أخرجوا وبنو قريظة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل قبيلة من هذه القبائل تنقض أيضا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل معركة، بنو قينقاع بعد بدر وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة بعد الأحزاب طيب ما وجه الإشكال هنا؟ لماذا ساق المؤلف هذا المثال؟ ما الغرض منه؟ ما السبب؟ هو لا شك أن أتى به إما لأنه يعني غامض ما المراد به، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا بد أن نرجع لكتب التفسير ونعرف القصة، لأن من يقرأهم لا يفهمها، لا بد أن تعرف ما سفك الدماء وما أخراج وما الأسارة وما كذا، هذا قد لا يفهمه كثير من الناس حتى يقرأ أسباب أو تاريخ يتعلق بهذه الآية، فإذا عرف السبب أو التاريخ عرف المسبب وعرف القصة، هذا من وجه. أو أنه هناك بعض العبارات الغامضة فيه، بعض العبارات الغامضة في هذا الشيء، هذا الذي يظهر والله أعلم. يعني قد يأتيك سائل اسمه يقولك طيب قال إلا خزي في الحياة الدنيا، أين الخزي؟ ولذلك المؤلف شرح الكلام، شرحه وبين، قال أول ما بدأ قال لك نزلت في بني قريظة والنضير إلى آخره، هذا الذي يظهر لي، مع أني قرأتها لكن هذا الذي يظهر لي، يعني ليس الإشكال دائما في الكلمات في العبارات، قد يكون إشكال في جملة الآية، قد يكون في السبب، قد يكون في فهم الآية، فهو ينوع لك، وهو ينوع لك. أو يقال شيخنا هو يقول إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ثم فعلوا، ثم فعلوه، أيوة، يعني هو يعني أخذوا الميثاق، إيه، ثم تركوا الميثاق وفعلوا ذلك الشيء، يعني خالفوا، نعم خالفوا الأمر. يعني من هذا الجانب أيضا ممكن ينظر، ممكن هو عدة احتمالات. نعم. طيب الموضع الثالث من سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل ضربه الله سبحانه للمنافقين والمرائين بأعمالهم لا يريدونه بشيء منها، يقول يريدون يوم القيامة على أعمال قد محقها الله وأفضلها ووكلهم في ثوابها إلى من عملوا له أحوج ما كانوا إلى أعمالهم، فمثلهم كمثل رجل كانت له جنة فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر فضعف عن الكسب وله أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعون فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها عند كبر السن وضعف الحيلة وكثرة العيال وطفولة الولد، وهو معنى قول ابن عباس وغيره. وقد ضرب الله لهم قبل هذا مثلا فيه هذا المعنى بعينه فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يريد أنه محق كسبهم فلم يقدروا عليه حين حاجتهم إليه، كما أذهب المطر التراب عن الصفا ولم يوافق في الصفا منبتا. ثم ضرب مثلا للمخلصين فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا من أنفسهم، فقال كمثل جنة بربوة، وأسن ما تكون الجنان والرياض على الربع أصابها وابل وهو أشد المطر فأضعفت في الحمل، ثم قال سبحانه فإن لم يصبها وابل فطل أي أصابها طل وهو أضعف المطر، فتلك حالها في النزل وتضاعف الثمر لا ينقص بالطل عن مقدارها بالوابل. طيب. هذا الموضع الثالث في سورة البقرة، وهذا واضح وهو أن هذه الآية ساقها الله في ضرب المثل وساقها الله في التمثيل أو الاستعارة التمثيلية، استعارة تمثيلية أنه مثل بمن يرائي في عمله أو لا يخرج في عمله بشخص جمع يعني أو أصبحت له جنة واسعة ومن فيها من الخيرات ثم ذهب، وهذا الذي يعمل يجمع من الحسنات ثم يرائي أو يعني وبعد ذلك يعني تفسد نيته يحبط عمله. هذا يقول هنا قال للمنافقين والمرائين بأعمالهم لا يريدون بشيء منه، لا يريدونه بشيء، يعني ليس هناك إخلاص، كما ذكر عن عباس وغيره أن هذا مثل، وعن عمر أيضا ورد أن هذا مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يعني أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر، يعني شخص يعمل يعمل يعمل في الدنيا إلى أن كبر في السن وهو يعمل من الصالحات، ثم بعد ذلك أفسد نيته فذهب عمله فحبط عمله، إما فساد النية إما بالنفاق أو الرياء أو سوء المقصد أو غير ذلك، فذهب قال فذهب أصابها إعصار في النار فاحترقت فذهب. هذا واضح، لكن نلاحظ أن ابن قتيبة يسوق المثال يعني ليزيل الإشكال وفي نفس الوقت يبين لك معاني هذه الألفاظ ويشرح معانيها ويقول أنها يعني ساقها الله حتى يبين ويوضح أكثر وأكثر. يقول يعني يقول انظر لما قبلها من الآيات، فإنما قبلها من الآيات مثلين، ضرب الله مثلا للمرائي وضرب الله مثلا للمخلصين. فالآية تدور حول هذا الشيء، ذكر أنها للمرائين كالذي ينفق ماله رئاء الناس، قال يعني قال مثل كمثل صفوان، وهذا مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربها. فيقول هذا يعني سيقة للتمثيل، والتمثيل مر معنا، هذا هو هذا الذي يريده. طيب بقي في البقرة أيضا، ومن سورة البقرة الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا في يوم القيامة يريد أنه إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين. يقول الله سبحانه يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، أي يسرعون، إلا أكلت الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ويسقط، لأنهم أكلوا الربا في الدنيا فأرباه الله تعالى في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع فلا يقدرون. هذا واضح، هذا يقول لك يعني فكأنه قال إن الآية هذه تتعارض مع آية، هذا الإشكال من حيث التعارض. ويقول هذه الأصل أن الناس يخرجون من قبورهم سراعا، يخرجون من قبورهم سراعا إلا قال كيف يعني يخرجون من قبور سراعا، ونجد أنهم يقول الله عز وجل في بعضهم لا يقومون، كيف لا يقومون وهم يخرجون من قبورهم مسرعين. فنقول الأصل أن كل الناس أن الناس في الأصل يخرجون من قبورهم مسرعين إلا أكلت الربا فإنهم لا يستطيعون السرعة، لا يستطيعون، لا يقومون إلا كما يتخبط كما إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الذي يصيبه المس والجنون ويصيبه نوع من السحر والجنون والمس، فإنه لا يستطيع أن يتخبط وكلما قام سقط. وهؤلاء أهل أكلة الربا يوم القيامة يعرفون بهذه الحال، نسأل الله العفو والعافية. طيب تبقي شيء من البقرة؟ لا. طيب النساء بعدها؟ نعم. طيب يعني أنا أمشي على الترتيب ما أدري، لكن طيب ما الموضع في النساء؟ آية 9 و8 و9. إيه نعم. ثمانية وتسعة. نعم أقرأ. في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيه قولان، أحدهما أن تكون القسمة الوصية، يقول إذا حضرها أقرباؤكم الذين لا يرثونكم والمساكين واليتامى فاجعلوا لهم منها حظا وألينوا لهم القول، وليخشى من حضر الوصية وهو لو كان له ولد صغار خاف عليهم بعده الضيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت، وهو معنى قول سعيد بن جبير وقتادة. قال قتادة وإذا حضرت وصية ميت فمره بما كنت آمرا به نفسك، وخف على ورثته ما كنت خائفا على ضعفة أولادك لو تركتهم بعدك. والقول الآخر أن تكون القسمة قسمة الورثة، الميراث بعد وفاة الرجل، يقول: فإذا حضرها الأقارب واليتامى والمساكين فارضحوا لهم وعدوهم، ثم استأنف معنى آخر فقال: وليخشى من لو ترك ولدا صغارا خاف عليهم الضيعة، فليحسن إلى من كفله من اليتامى، وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده، وهو معنى قول ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. هذه أيضا هذه الآية فيها يعني فيها كلام لأهل العلم، وهو ذكر أن فيها قولين. القول الأول أنها متصلة بما بعدها، شوف في آية 8 وآية 9 8 9. الآية الثامنة تتحدث عن القسمة، والآية التاسعة تتحدث عن حال الميت إذا حضره الموت. أي نعم، فهو فسر الآية على أنها متصلة بالثانية على وجه، وفسرها على أنها ليست متصلة. التفسير الأول على أنها متصلة ذكر أنه لو يعني يقول إذا حضر القسمة، إذا حضر وقت الموت، ويخشى لو ترك من خلفه ذرية ضعافا خاف عليه فليتق الله وليقول قولا سديدا، يقول كما ذكرت عن قتادة قال: إذا حضرت وصية ميت فمر بما كنت آمن به نفسك. فإذا حضر القسمة يعني بمعنى الوصية بأن تقسم المال ويكون جزء منه وصية، والبقية يكون الأولاد، قد يكون هناك عقارا، قد يكون مال ثمنا، قد يكون يعني عقارا، فماذا يصنع؟ قال يعني يوصي فيه بوصية. فإذا أراد أن يوصي فلينظر لهؤلاء الأطفال الذرية والزوجات ونحو ذلك، ويراعي كل حق، لا أن يكون حظ المال لغيره. فهو إذا هذا وجه الأول. والوجه الثاني وهو المشهور عند المفسرين أن هذا المقصود به بعد الميت بعد الموت، وهو عند قسمة الميراث. يقول إذا قسم المال وحضره أقارب لا يرثون، أو حضره أيتام صغارا، أو أضعف مساكين، فارزقوا. والمراد بالرزق هنا أن يعطوا رضخا من المال، يعطوا شيئا يسيرا، فيقول يعني ارزقوهم بما هو ما تيسر، وأيضا قول لهم قولا معروفا سواء أعطيتم أو لم تعطيهم. هذه يعني كأنها آية مستقلة، هذا يسمى عند أهل العلم بالرضخ، أن يرضخ له. كيف هذا؟ قالوا كانوا قديما إذا مات الميت، وقد يكون له مثلا عنده مزارع أو عنده مثلا أغنام يعني من بهيمة الأنعام، أو عنده محل تجاري محلات تجارية أو مثلا، فإذا جاءوا يقسمون المال بعد الميت يتقاسمون الورثة، يأتي من غير الورثة من أبناء العم وكذا، فقراء مساكين، رجل كبير في السن وكذا، فيأتون يحضرون عند مثلا عند الأغنام والبهائم، أو يحضرون مثلا عند المزارع، فيريدون أن يأخذون شيء يسيرا. فقال الله أعطوهم إذا حضر القسمة، وحضروا أعطوهم ما تيسر، سواء كانوا فقراء مساكين أو أيتام أو من الأقارب الذين لا يرثون، فأعطوهم. فإن لم تستطيعوا شيئا من ذلك فقول لهم قولا معروفا، كلمة طيبة، فقول إن شاء الله لعل الله يرزقنا المال، لعل الله كذا، وأن تدعو له بأن الله يرزقه ونحو ذلك. وهذا عليه كثير من أهل العلم، كثير من المفسرين، وقالوا إن الرضخ سنة، وأن الذين يحضرون الرضخ المراد بالرضخ أنه ليس نصيب معين، ما يقال ثلث أو ربع أو كذا، وإنما ما تيسر مما هو موجود. لو مثلا عندهم محل تجاري وأرادوا أن يتقاسموه فإنهم يعطونه شيئا يسيرا، يقول خذ هذا من هذا خلاص وذهب، فيكون هذا مقصود، يكون برضا الورثة. هو أكيد لابد، لأن هذا انتقل المال إلى الورثة، الآن انتقل إلى المرأة إلى الورثة، وهذا أمر مستحب ليس واجبا، مستحب. وإذا كان مستحبا لابد أن يؤخذ إذن الورثة، والورثة هم الذين حضروا يحضرون فيقال لهم، يقال. والذي لم يحضر يقال له، يقال له يعني قد أعطينا هؤلاء من. طيب، هو أراد فقط المؤلف هنا أن يزيل الإشكال من حيث أقوال المفسرين، هل هي متعلقة بما بعدها وإلا مستقلة؟ نعم. ومن سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، إلى قوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم وأمرهم سمعنا، ويقولون في أنفسهم عصينا، وإذا أرادوا أن يكلموه بشيء قالوا له اسمع يا أبا القاسم، ويقولون في أنفسهم لا سمعت، ويقولون له راعنا، يوهمونه في ظاهر اللفظ أنهم يريدون انتظرنا حتى نحدثك ونكلمك بما نريد، كما تقول العرب أرعني سمعك وراعني، أي انتظرني وترفق بي وتلوم علي. ومن ذلك قول الفقهاء: أصبح متلوما في الصوم، هذا أو نحوه، وإنما يريدون سبه بالرعونة في لعنتهم. فقال الله سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون كذا وكذا، ويقولون وراعنا ليا بألسنتهم، أي قلبا للكلام بها وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ما كان قولهم سمعنا وعصينا، وقالوا واسمع ما كان قولهم لا سمعت، وانظرنا ما كان قولهم راعنا لكان خيرا لهم وأقوم. والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد. قال الحطيئة: وقد نظرتكم إيناء عاشية للخمس طال بها حوزي وتنساسي. أيوه. طيب، الإشكال ما هو؟ الإشكال في قول تعالى: ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وقول كذلك سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، يعني في إشكال من حيث يعني تجاوب اليهود وكلام اليهود وخطابات اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطاباتهم هذه موهمة، فلا بد أن يعرف ما المقصود بذلك، لأن قد يسألك سائل يقول لك طيب ما معنى قوله واسمع غير مسمع، كيف واسمع غير مسمع؟ هذا في إشكال. ولماذا قال الله، لماذا قال الله سبحانه نهى عن أن يقول المسلم راعنا، وإنما قال لو قالوا انظرنا وراعنا وانظرنا المعنى واحد، المعنى واحد، لماذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ حتى في سورة البقرة في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا نعم، في موضع آخر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم. طيب، يعني ما السبب؟ قالوا لأن هذه العبارات مهمة، ولأنه قال لما قال لأن قوله تعالى سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع هذا دعاء منه، دعاء على الرسول، لأن كلمة واسمع غير مسمع يعني لا سمعت أبدا، لا سمعت ولا فقهت. وقوله راعنا هم يقصدون الرعونة، وهي الحماقة، لما تقول فلان عنده رعونة يعني عنده حماقة، هم يقولون راعنا يا محمد إنك أحمق، إنك أحمق. فنهاهم الله قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة انظرنا لا تحتمل، لا تحتمل، لأن راعنا تحتمل الرعونة وتحتمل الرعاية، وهم يقولون راعنا من الرعاية هذا طيب، راعنا من الرعونة هذا لا يجوز. لما كانت هذه الكلمة تحتمل قال الله عز وجل يعني أبدلها الله سبحانه وتعالى بقوله انظرنا، لأن انظرنا لا تحتمل، يقول قال سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم، هذا المقصود، هذا المقصود بذكر المؤلف هنا. وهذا أيضا أولا فيه ينبغي للمسلم أن يحترز من العبارات الموهمة أو العبارات التي تحتمل أمرين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيخ السعدي في تفسيره استنبط من هذه القاعدة، وهي قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة أيضا درء المفاسد المقدم على فعل المفاسد، وأن العبارات التي توهم أو يكون نتيجتها لا تجوز فإنه يستبدلها الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار. لماذا؟ لأن الكفار سيسبون الله، والأصل أن سب آلهة الكفار جائز. وذلك حتى في يعني قاعدة سد الذرائع موجودة في القرآن في أكثر من موضع، كذلك جاءت في سورة النور ولا يضربن بأرجلهن. الأصل أن المرأة يجوز لها أن تضرب زوجها، لكن لما كان ضربها برجلها على الأرض يحدث فتنة وهي سماع السلطان ونحوه منعها الله، وهذا سمى يعني باب سد الذرائع، وهو باب واسع كبير. هذا الموضع الأول. طيب هذا الموضع الأول هو الآن أعطاك أربعة مواضع في البقرة، والآن هذا الموضع بعده في النساء. هذا الموضع الأول في النساء، الثاني في النساء في ثالث. أي نعم شيخنا، ما المقصود بقولهم أصبح متلوما في الصوت؟ هذه كلمة الفقهاء. أصبح وين هي؟ بعد قوله تقول كما تقول العرب أرعني سمعك. أي نعم. وراعني أين تدرني وترفق بي وتلوم علي. تلوم علي كذا عندك فقهاء. أي زيادة، في زيادة عندنا بين قوسين. ومن ذلك قول الفقهاء أصبح متلوما في الصوم. ما هي موجودة عندي، لكن معنى كلمة تلوم لازم نرجع نشوف. تلوم علي يكون من اللوم؟ هو لا، ليس من اللوم. هو يقول شوف، يقول هنا تقول العرب أرعني سمعك وراعني، هذا معنى. وانتظرني يعني اسمع مني، انتظرني اسمع مني كقولي أنظرني. زين، قال وترفق بي يعني لا تستعجل علي، اسمع مني وأنصت لا تستعجل، ترفق بي. وتلوم علي، تلوم علي يعني نفس الشيء، لا تلومني إذا لا تلومني بالكلام معك. هذا معنى. لكن تلوم بالصوم قد يكون يعني أنه أدخل نفسه بالصوم فلازمه الصوم، لكن نتأكد منها لو نبحثها في الجوال قد تظهر لنا. تلوما، ما معنى تلوما؟ قد يكون الله أعلم أنه يعني ألزم نفسه، كما تقول أنت يعني أنا ألزمك أن تسمع مني، أنا يعني وراعني وانظرني وارفق بي حتى أسمع مني، هذا يكون معنى. الموضع الذي بعده 78 وأنت صفهم؟ وأنت صفهم حسن. أي نعم. في غيرها؟ لا، بعدين المال. ومن سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة ها هنا الخصب والمطر، يقول إذا أصابهم خصب وغيث قالوا هذا من عند الله. والسيئة الجدب والقحط، يقول وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي بشؤمك يقول الله قل كل من عند الله. ومثل هذا قوله حكاية عن فرعون وملئه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يريد إذا جاءهم الخصب والمطر قالوا هذا هو ما لم نزل نتعرفه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءمون بهم، ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما تطيروا بموسى لمجيئه من عند الله. ونحو قوله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، أي خصبا وخيرا. وإن تصبهم سيئة أي جذب وقحط بما قدمت أيديهم، أي بذنوبهم إذا هم يقنطون. ثم قال ما أصابك من حسنة أي من خير فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من سوء فمن نفسك أي بذنبك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره على ما بينت في باب الكناية. نعم. حالك الأول قال أنا ما بينته في باب الكناية وهو أعطاك من الصفان تلون أنا قال تكلف اللون تلون تلبث فيه تلون في أمره تلبث فيه تأمل الوصية تلون بالصوم يمكن تلبث بالصوم تلون على الأمر تلبث عليه وتكلف قريب من هذا يعني كلف نفسك أن تسمع منه ألزم نفسك أن تسمع منه هو قريب من هذا وأصلا كله يرجع إلى أصل وهي اللوم يعني لا تلومني نعم ولا تعاتبني إذا حدثتك وأخبرتك أو تكلمت معك نعم هذا الذي يدور حوله الله أعلم. طيب هذه الآية وجه الإشكال فيها في قول تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ما وجه الإشكال لماذا ساقها المؤلف نقول الإشكال فيها كيف مرة يقول كل من عند الله ومرة يقول من عنده يعني يقول إن جاءتك حسنة فمن الله وإن جاءتك سيئة فمن نفسك وفي الأول يقول ردا عليهم لما قالوا السيئة منك يا محمد والحسنة من الله قال الله عليه أرزل عليهم كله من عند الله فهل هي من عند الله الحسنة والسيئات ولا الحسنة من عند الله والسيئات من عند الإنسان هذا الإشكال واضح هذا هو الإشكال في الآية هذا مرة معنا في دفع يوم الإكرام أي نعم موجود في الكتاب دفع يوم الإكرام نعم من يجي كيف هل هو من عند الله في الأولى من عند الإنسان نعم تفضل عمر نعم إن أريد به كونا وقضاء فكلاهما من عند الله لكن لا يصيب الشر الإنسان إلا بسبب ذنوبه فذلك نسبه إليه يعني نقول المتسبب هو الإنسان والأقدار كلها من الله فما أصاب الإنسان من خير فهو بإذن الله وقدرته وتدبيره وما أصابه من شر فهو بعلم الله لكن لا ينسب الشر لا ما يقال أصابني الله الشر هذا لا يليق وإن كان عند الله لكن الأدب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك ولذلك في آيات كثيرة في التأدب الجن مر معنا صح الجن والجن قالوا أيضا إبراهيم قال قال وإذا ملكت ما قال وإذا أمرضني والجن قالوا كنا لا ندري أفر والأولين أم أراد بهم ربهم شو تفريق العبارة الأدب في العبارة وكذلك في قوله السفينة قال أردت أن أعيبها وأما الأمر قال أراد ربه أن يبلغ لما كان في الخيط ما قال فأراد الله أن أعيبها ما قال هذا الذي يظهر الله أعلم في هذا طيب بقي أيضا موضع في سورة المائدة إنما جزاؤه ها نعم المائدة فيها موضعين صح نعم هو يختصر لماذا يختصر لأنه هو يعني ليس من باب الحصر من باب التمثيل ويقول لك يعني هذه أمثلة وأنا أجيب فأنت تنطلق من خلالها أنا أعطيتك القواعد وأعطيتك الأسس وأسستك ومثلتك بأمثلة خلاص بعدها تنطلق نعم المائدة اقرأ في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض المحاربون لله ورسوله هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين يخيفون السبل ويسعون في الأرض بالفساد وهم ثلاثة أصناف رجل قتل النفس ولم يأخذ ماله ورجل قتل النفس وأخذ المال ورجل أخذ المال ولم يقتل النفس فإذا قدر الإمام عليهم فإن بعضهم يقول هو مخير في هذه العقوبات بأيها شاء عاقب كل صنف منهم قدر ولا قدر قدر قدر ولا قدر وما الفرق بينهما؟ كان في فرق كبير. إيه قدر هنا؟ قدر. أما قدر فهو التقدير يعني. لا. قدر من القدرة يعني. أيوة. قدر. قدر من القدرة. قدرت عليه من القدرة. وقدر. تقدير. أيوة من القدر. والقدر هو التقدير. فما قدر عليه. هنا هو يقصد يعني ماضيه قدر. أيوة. لكن يبدو أن هنا خطأ من المؤلف. عندك هنا وضع شكل قدر جعله قدر. صح قدر صح. قدر لكن عندك تعليق هامش؟ ما في. هو يقول فإذا قدر الإمام عليهم يعني ضيق عليهم وليس قدر بمعنى أنه اقتدر عليهم. واضح الفرق؟ نعم. مثل قوله تعالى فقدرنا لا فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق فظن أن لن نضيق عليه ومن قدر عليه رزقه كذلك في سورة الفجر فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يعني ضيق أي نعم فهذا يعني هذه لغة العرب واسعة تأتي معنى كذا تأتي معنى كذا فهنا قدر قدر أي ضيق الإمام عليه. طيب اقرأ. فإن بعضهم يقول هو مخير في هذه العقوبات بأيها شاء عاقب كل صنف منهم وكان بعضهم يجعل لكل صنف منهم حدا لا يتجاوزه إلى غيره فمن قتل النفس ولم يأخذ المال قتل لأن النفس بالنفس ومن قتل النفس وأخذ المال صلب إلى أن يموت فكان الشهر له بالصلب جزاء له بأخذه المال وقتله جزاء له بقتله النفس ومن أصاب المال ولم يقتل فإن شاء الإمام قطع يده اليمنى جزاء بالسرق ورجله اليسرى جزاء بالخروج والمجاهرة بالفساد وإن شاء نفاه من الأرض وقد اختلفوا في نفيه من الأرض فقال بعضهم هو أن يقال من لقيه فليقتله وقال آخر هو أن يطلب في كل أرض يكون بها وقال آخر هو أن يفنى من بلده وقال آخر هو أن يحبس قال أبو محمد ولا أرى شيئا من هذه التفاسير أشبه بالنفي في هذا الموضع من الحبس لأنه إذا حبس ومنع من التصرف والتقلب في البلاد فقد نفي منها كلها وألجأ إلى مكان واحد وقال بعض المصدونين خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ومن جعل النفي له أن يقال من لقيه فليقتله أو أن يطلب في كل أرض يكون بها فإنه يذهب فيما أحسب إلى أن هذا جزاؤه قبل أن يقدر عليه لأنه لا يجوز أن يكون الإمام يظفر به فيدع عقوبته ثم يقول من لقيه فليقتله أو يجره فيتركه ثم يطلبه في كل أرض وإذا كان هذا هكذا اختلفت العقوبات فصار بعضها لمن قدر عليه وبعضها لمن لم يقدر عليه وأشبه الأشياء أن تكون كلها في من ظفر به وأما نفيه من بلده إلى غيره فليس نفي الخارج من بلده إلى غيره عقوبة له إذ كان في خراباته وخروجه غائبا عن مصر بل هو إهمال وتسليط وبعث على التزيد في العيث والفساد. نعم يعني الإشكال الآن عندنا في سياق هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن أو هنا هل هي للتخيير أو للترتيب؟ يعني العقوبات هذه على وجه الترتيب ولا على وجه التخيير؟ هل الإمام مخير ما بين أن يقتل أو يقطع أو ينفي أو أنها ليست التخيير وإنما هي الترتيب أو بحسب الأحوال؟ فمن أخاف وأخذ المال وقتل طبق عليه الثلاثة ومن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ ينفى ومن أخاف وقتل ولم يأخذ المال يقام عليه حد القتل وهكذا فهل مرجعها إلى الأحوال ولا مرجعها إلى الإمام وذكر قولي وتحتمل هذا وهذا لكن يظهر الله أعلم هو الرأي الذي يرى أن هذه الأصناف تعود إلى الأحوال أن تطبق عليهم حسب فمن قتل يقام عليه القتل فقط ومن قتل وسلب المال وأخافهم طبق عليهم القتل والصلب جميعا يقتل ثم يصلب وهكذا. لكن له من أخاف فقط أخافهم ولم يأخذ لا مال ولم يقتل فهذا ينفى. ثم المسألة الثانية مسألة النفي، هل النفي هو طرده من بلده؟ هذا هو المتبادل، هذا هو المتبادل. أو النفي السجن، وهذا مرأي بحنيفة أن النفي أن يسجن في السجن ولا يخرج، هذا يعني يكون نفي، أو نفيه طرده من بلده. في السابق أن الطرد يؤثر تأثيرا قويا، أن يطرد من بين أهله وبلده ومكانه الذي عاش ثم يطرد في مكان آخر فيصبح فريدا ما يدري أين يذهب، هذا يؤثر فيه ويؤدبه. وكذلك ولذلك حتى في الزنا يغرب في الزنا، يغرب سنة كاملة فيجلد 100 جلدة ثم يطرد من بلده إلى بلد آخر حتى يتأدب. فالتغريب والنفي هذا لكن في حال وضعنا الحالي هذا ما يجدي النفي، لأن يطرد من بلد أول شيء ما قد يعني مثل ما ذكرنا قد يعيش في الأرض فسادا وقد يكون له علاقات أخرى وكذا، يكون السجن أولى، يكون السجن هو أولى. طيب موضع الثاني من المائدة، ومن سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله واتقوا الله واسمعوا. قد اختلفت الناس قديما في تأويل هذه الآية والسبب الذي نزلت فيه، وأنا مخبر من تلك المذاهب والتأويلات بأشبهها بلفظ الكتاب وأولاها بمعناه. وأراد الله عز وجل أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية عند حضور الموت، فقال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أي رجلان عدلان من المسلمين تشهدونهما على الوصية. وعلم الله سبحانه أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين، وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم ويحضره الموت ولا يجد من يشهده من المسلمين، فقال: أو آخران من غيركم أي من غير دينكم. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وتم الكلام، فالعدلان من المسلمين في الحضر والسفر إن أمكن إشهادهما في السفر، والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما. ثم قال: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، أراد تحبسونهما من بعد صلاة العصر إذا ارتبتم في شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكون قد غير أو بدل وكتم أو خان. هؤلاء الشهود أو الشاهدين. وخص هذا الوقت لأنه قبل وجوب الشمس، والمراد بالوجوب يعني سقوط هؤلاء قبل الغروب بعد العصر. وذلك استنبط بعض أهل العلم تعظيم هذا الوقت، تعظيم صلاة العصر وتعظيم بعد صلاة العصر، ووقت بعد صلاة العصر وقت ذكر ووقت تعظيم للذنب، لأن الله خصه بهذا الشيء. نعم. وأهل الأديان يعظمونه ويذكرون الله فيه ويتوقون الحلف الكاذب وقول الزور، وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبها فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا أي لا نبيعه بعرض، ولا نحابي في شهادتنا أحدا ولو كان ذا قربة، ولا نكتم شهادة علمناها، فإذا حلفا بهذه اليمين على ما شهد به قبلت شهادتهما وأمضي الأمر على قولهما. وروى معاوية بن عمرو عن زائدة عن زكريا عن الشعبي أنه قال: مات رجل بدقوق ولم يشهده إلا نصرانيان فأشهدهما على وصيته، فقدم الكوفة وأبو موسى الأشعري عليها، فتقدم إليه فأحلفهما في مسجد الكوفة بعد العصر بالله ما بدل ولا كتم ولا كذب وأجاز شهادتهما ولا كذب وأجاز شهادتهما. فإن عثر بعد هذه اليمين أي بهر على أنهما استحقا إثما أي حنثا في اليمين بكذب في قول أو خيانة في وديعة، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأولياء وهما الوليان، يقال هذا الأولى بفلان ثم يحذف من الكلام بفلان فتقول هذا الأولى وهذان الأوليان، كما تقول هذا الأكبر في معنى الكبير وهذان الأكبران، وعليهم بمعنى منهم، كما تقول استحققت عليك كذا واستوجبت عليك كذا، أي استحققته منك واستوجبته منك. وقال الله سبحانه إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس. وقال صخر الغي متى ما تنكروها تعرفوها، على أقطارها علق النفيث يريد من أقطارها. فإذا أقام الوليان مقام الذميين لليمين حلف بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذبهما وتبديلهما وما اعتدينا عليهما، ولشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أصح لكفرهما وإيماننا. فإذا حلف الوليان على ما ظهر عليه رجع على الذميين بما اختانا ونقض ما مضى عليه الحكم بشهادتهما. ثم قال سبحانه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي هذا الحكم أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني أهل الذمة، أو يخافوا أن ترد أيمان على أولياء الميت بعد أيمانهم فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفضحوا أو يغرموا. وأكثر العلماء يذهب إلى أن هذا باب من الحكم محكم، وأنه لم ينسق من شيء سورة المائدة لأنها آخر ما نزل. وبعضهم يذهب إلى أنه منسوخ بقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب المؤلف ساق هذا المثال من الشتاء، وهذا ذكر ابن عطية في تفسيره وأيضا ابن عربي في أحكام القرآن أن هذه الآية من أصعب الآيات، من أصعب الآيات حفظا وتلاوة ومعنى تفسيرا وإعرابا وقراءة. ذكر عدة أوجه في الإشكال، فهي مشكلة حتى في حفظها فيها صعوبة، وحتى في قراءتها تلاوتها، وحتى في يعني أحكامها التجويدية، وأيضا في معنى تفسيرها كما ذكر هنا في تفسيرها وغير ذلك من أوجه ذكر ابن عطية وذكر ابن عربي أحكام القرآن أنها من أصعب الآيات في كتاب الله، من أصعب الآيات في ومن أشكل الآيات وأشكلت آيات كثير من أهل العلم. وخلاصة الكلام فيها أولا أنها ليست منسوخة محكمة، ليست منسوخة لأن لا تتعارض، وذكر أنها منسوخة بشهادة المؤمنين وهي لا تتعارض، لأن إذا قد توجد حال ما فيها نفسه ما نجد المؤمنين يشهدون، فنضطر إلى أننا نطبق هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى شرع أن الأصل شهادة أن يشهد ذو عدل من المؤمنين، فإذا تعذر نستشهد غيره من غير المؤمنين، فهي محكمة هي محكمة. لكن الآن الإشكال يعني في معاني وألفاظ، هو ذكر لك فسر لك المعنى وأوضحه، وابن قتيبة يعني حاول يعني بجهده أن يوضح لك المعنى بأسلوب واضح، أسلوب واضح، وأن الميت إذا يقول الميت الرجل إذا حاول الموت وكان بينهم مؤمنون يشهدون عليه، وهذا أمر واضح وشهادة المؤمن مقبولة، خاصة إذا كان شاهدا عدلا. إذا كان ما قد سافر مع أشخاص غير مسلمين كالنصارى أو اليهود أو من أهل الكتاب، أو هو سافر وحده ولكن نزل في بلده وليس فيها مؤمنين، في بلد ليس فيها مؤمنين، ثم حضر الموت وأراد أن يوصي أن يبين ما له وما عليه وما الذي معه فأشهد. حتى أحيانا في الزمان الماضي قد ينزل بالميت وهو في الطريق ومعه من أهل الكتاب وهو في الطريق في الصحراء ومعه مال وراه خلفه ذرية، فماذا سيصنع؟ فيكتب الوصية ويقول إني شهدت فلان وفلان أن الذي ورائي أو معي مال قدر وكذا وكذا وأيضا بضاعة وكذا وكذا، هذا الذي أمن، فيأتوا لهم يرجعون إلى أهله فيقولون هذه وصيته كتبها وهذا الذي خلفه خلفه. فإذا شكوا في هؤلاء، إذا قبلوا قبل انتهى الأمر، إذا شكوا في هؤلاء قبل لا نعرف أن الذي وراه أكثر، نعرف أن ذهب من عندنا ومعه مال أكثر، وين المال الباقي؟ أو معه قطعة كذا أو معه قطعة كذا. وهذه تعرفون قصة الآية هذه ما ذكرها المؤلف في سبب نزولها، وإلا هي نزلت في تميم الداري، تميم من أوس الداري وبديل من بداءه، نزلت فيه معروفة القصة، وأنهم ذهبوا إلى كانوا ذهبوا وقعوا في حصل عندهم ورجعوا، الشاهد إذا رجع واشتبهوا في أمرهم فإنهم يطلب من الأولياء فيقول أنتم الآن تشتبهون في أمر هؤلاء، فماذا تقولون؟ تشهدون؟ نعم نشهد أن معه كذا وكذا وكذا، فإذا شهدوا ألزموا هؤلاء. هذه المعنى الآية، هو يريد أن هذه من الآيات الصعبة. طيب بقي شيء من معجة؟ لا الأنعام بقى. الأنعام ما هي الآية؟ واحد كأنهم لا يكذبونك كثير المائدة فيها كثير. طيب لعل نقص عندي المائدة، يعني خذنا ما فيه من الله وأتخي البقرة والنساء والمائدة، يعني حوالي 10 آيات تقريبا. نعم نتوقف نقص عند هذا القدر إن شاء الله، يعني نواصل الحديث في اللقاء القادم الأنعام وما بعدها من الآيات إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. إن شاء الله. عندنا درس عن بعد.